ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا متبعون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة شيء وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. والذين كفروا بآيات